وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الجنائز. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خير كثير. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال يا صاحب السبتيتين ألقهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة. نعم، الحديث حسن. نعم. قال: باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا نعم أولا المقابر التي هي مقابرنا الآن وهي قصور، هذه منهي عنها، وأظن أن الحكم لا يتناول هذه المقابر أيضا في نسبة المشي في النعال، لأن هذه المقابر الشرعية وهي التي تكون لحدا وقبرا شرعيا، فلا يظهر عن الأرض أو يظهر بقدر شبر، فنهي الإنسان عن المشي بنعليه فيها تواضعا واعتبارا وعدم الحق أذى وغير ذلك. ولكن هذا محمول على الكراهة لا على التحريم، محمول على الكراهة لا على التحريم، يعني يجوز للإنسان أن يمشي في المقابر بنعليه إلا أن الأفضل أن يخلعهم. ومما يدل على جواز المشي بنعلين ما جاء في الحديث: ولا يكاد يسمع خفق نعاله، خفق نعاله. فالمشي هذا جائز في المقابر بنعلين، لكن الأفضل لو أن الإنسان تركه ومشى حافيا هذا الأفضل إظهارا، لأن المقام هنا مقام اعتبار ومقام كذا. فلو بدل الإنسان فلو أن الإنسان خلع عليه لتوافق هذا مع المكان الذي فيه، مثل ما يخلع الإنسان المخيط عند الإحرام ليظهر بمظهر التضرع الله سبحانه وتعالى ومظهر الافتقار وتذكير بالآخرة، كذلك هنا أيضا يخلع عليه، لكن هذا ليس على التحريم، هذا على الكراهة. نعم نعم. ماذا قال؟ قال: وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بهما أو لقائهما. نعم. قال: وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بهما أو لقذر بهما أو لاختياله في مشي. ثاني أعد. إنما أمره. وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي. نعم. عن المشي بهما. نعم. أو لقذر بهما. أو لاختياله في مشي. يعني العلة، لكن الاحترام وإظهار التضرع ويعني المسكنة في هذا المقام، مقام المقابر. نعم. نعم. لكن هو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكاد يسمع قرع نعاله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت أبا التياح قال: سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن أجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. نعم. وبهذا السياق حكم عليه هنا بالضعف، لكن حديث صحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا حديث صحيح. نعم. فدل هذا على استحباب زيارة المقابر للاتعاظ والاعتبار، ولا شك أن هذا أيضا مما يوقف الإنسان أمام حقيقة نفسه وحقيقة الدنيا، لأنه إذا عاين هذه القبور وعلم أصحابها لقد كان هذا تاجرا، كان هذا وزيرا، كان هذا فتيا قويا، وفي لحظة واحدة مات وأنا مآلي إلى هذا، فهذا الاعتبار والتذكر مهم جدا. وكذلك يلحق بأخواني زيارة المستشفيات ورؤية المرضى، فكل ما يؤدي إلى اعتبار الإنسان وتفكره في حاله هذا مستحب شرعا، لأن النبي قال لما أذن في الزيارة قال فإنها تذكركم الآخرة، فكل ما يذكر الإنسان بالآخرة ويرفع إيمانه هذا مستحب. فأنا أزور المرضى أيضا في المستشفيات، من ناحية أخذ أجر الزيارة، ومن ناحية أخرى أعتبر الحمد لله الله عافاني وهذا مريض، الحمد لله الله عافاني وهذا ما يستطيع أن يمشي إلى دورة المياه الحمد لله. يعني بعض الناس قد يبخل بذهابه إلى مجالس العلم ويقول والله أولادي وأنا أسعى وأنا كذا وكذا، طيب ماذا لو جاءك مرض فأقعدك ماذا تصنع وماذا يصنع أولادك؟ إن قلت الله يكفلهم أيضا اجعل لنفسك قصة من العلم تنتفع به وينتفع منه أولادك. فالإنسان يعتبر ويتدبر، وهذا للرجال دون النساء في أصح أقوال أهل العلم أن الزيارة إنما هي مخصوصة بالرجال دون النساء. نعم. الله. لقوله معصيا نهينا عن اتباع الجنائز، وهذه الزيارة أوقع من اتباع الجنائز، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. نعم. أي نعم، أنا أقول هو صحيح دون التزييد، دون هذا السياق، هذا السياق ضعيف. نعم. لكن الصحيح كنت لا تقوم على ذات القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا صحيح. نعم. باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار. قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأستمى الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. نعم. فدل هذا على جواز أن يزور الإنسان قبر المشرك، لكن هذا لعلة، فكان هناك علة معينة يزور القبر لا للدعاء، فإن الدعاء للمشرك لا يجوز، ولهذا لم يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزور أن يدعو لأمه، لكن أذن له أن يزور قبرها، فزيارة القبر غير الدعاء، بخلاف زيارة قبر المسلم فإنها للاعتبار وللدعاء تدعو له، أما المشرك فيدعو له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كذلك إذا مر الإنسان بقبر المشرك فإنه يبشره بالنار، يبشره بالنار. نعم نعم. تقول يا شيخ محمد نعم اللي هو له احكام دون في الكفر، لكن هل هو يعينه يعني يقول انت يا محمد في النار، ام يقول ابشروا بالنار فيكون على النوع؟ هذا الذي يظهر والله اعلم، هذا الذي يظهر. نعم. الحي هذا الذي يدعو له بالهدايه، الحي اللي ما تدعو له بالهدايه، الحي تدعو له بالهدايه، تدعو له. يجوز الدعاء للمشرك. النبي قال اللهم اهدي دوسا واتيني بهم، قال اللهم اهدي ام ابي هريره، قال اللهم ارزق الاسلام باحد العمرين. نعم نعم. اللي هم من تعميم في ايه؟ هذا كما سبق الجواب، ما قال ابوه في النار هذا سبق الجواب، هذا لا يمنع يكون مع الفترة، ولكن أهل الفترة يمتحنون، فقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمتحنون ولا ينجحوا فهم من أهل النار، أي بعد الامتحان، أي بعد الامتحان. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن زيارة. ولهذا قلنا هذا لا يعكر على اشتراط بلوغ الدعوة وبلوغ الحجة، هذا لا يعكر عليه، لأن هؤلاء إنما أخبروا أخبر ربيب النفس عما سيكون بعد الامتحان. ولو افترضنا أنهم ليسوا على فترة أنهم مشركون، فبما بلغهم من العلم من دين إبراهيم الذي قامت بما عليهم الحج، يبقى في النهاية لابد من بلاغ الدعوة، وإلا تقول هو في النار مع عدم بلوغ الدعوة ما تستطيع. حتى رؤوس الذين يقولون بهذا زي الشيخ إسحاق وكذا يقول حتى هذا الذي لم تبلغه الدعوة لابد من الامتحان يوم القيامة، لا بد من امتحان، فإما امتحان وإما أنه قد بلغت الدعوة. إن قلت هو في النار، إن قلت هو في النار لأنه ليس من أهل الفترة وكذا، معنى أنه قد بلغت الدعوة ولهذا هو في النار مباشرة ما يحتاج الامتحان، يبقى لابد من اشتراط بلغ الدعوة. أو تقول بعد الامتحان، فنقول إذن يكون له حكم الدنيا وهو أنه مشرك ولكن لا يعذب حتى يمتحن. ففي كلا الحالين لا بد من اشتراط بلوغ الدعوة. فما الحكم في من لم تبلغه الدعوة؟ إن كان مشركا فهو مشرك في الدنيا، وإن لم يكن مشركا كان مسلما لكن وقع في مفرد من مفردات هذا الشرك بجهل فإنه يعذر في هذا بجهله. نعم نعم نعم. احنا قلنا ما في تعيين، نقول في تعيين، وقال أبي وأبوك في النار عين. فين التعيين بقى؟ كيف هذا ما في تعيين؟ هو يبشر قبور المشركين عموما بالنار، لكن هل هذا فيه جزم أن فلان في النار؟ التبشير بالنار إخبار عن حكم عام، وأنت الآن كيف إفراد؟ ايوه قبر مشرك قبور مشرك، بس هذا على الحكم العام ليس على انك ابشر يا زيد بالنار، لا، انما هذا على الحكم العام، هذا على الحكم العام. مثل ما تقول مثل ما قال تعالى بشر المنافقين بان لهم هذا لي بشر الكافرين بكذا، فهذا التبشير يعني اخبرهم بالحكم، اخبر الا ما ثبت به النص، إلا ما ثبت بهم، لأن الإنسان ما يدري لعله ختم له بتوبة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكننا نجزم أن من مات على الشرك فأنا مخلد في النار. إنما زيد هذا عبيد، هل هذا مات على الشرك بعينه أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن نقول بشروا الكفار بالنار، بشروا كذا بالنار. نعم نعم نعم. لا السيوطي يعني أن الله أحيا له أبوي، يقول بإسلام أبوي النبي، هذا شطط، هذا السيوطي شطط في المسألة، شطط عجيب. آه نعم، لأنه يعتقد أنهما ليس في النار. نعم حتى يصح الحديث. قال الكافر الذي علم، الكافر الذي علم موتوع على الكفر هذا يجزم له بالنار، لأنه لم يدخل الجنة، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن الذي لا يعرف أماته على هذا أم لا فلا يجزم له بذلك، تجرى عليه أحكام الدنيا، وأما في الآخرة هذا مآله إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. نعم. شوف أنت قل من مات على الشرك، من مات على اليهودية، من مات على النصرانية، هذا في النار يخلد ولا يخرج منها أبد الأبدين ولا ظهر الداهري. أما زيد عبيد كذا الله أعلم، ما أدري. أنا أمامي رجل إلى صلاة الفجر مشرك كافر، وجاءني خبره بعد نصف ساعة من الفجر أنه مات. في النصف ساعة هذه تاب رجع لحظة قد يتوب. أما دخل النبي على الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام فأسلم، الله أعلم. وقد يكون مسلما في الباطن يخشى إظهار دينه، فلهذا أنا ما يضرني أحكام الدنيا ببنيها عليه، ولهذا الذي أسلم في الباطن هذا أو توبة بينه وبين الله هذا ما أدري عنها، فجر على أحكامه الكفار في الدنيا لا أصلي عليه ولا أتنه في مقابر المسلمين ولا. أما مسألة جزم من هذا له جنة ونار وكذا، من علم أنه مات على هذا جزما يجزم له بالخلود، أما من لم يعلم أفوض أمر إلى الله لاحتمال أنه يقول. وبعدين أنا لست مكلفا ولا أدخل نفسي في هذه الاحتمالات، لكن قرر قواعد لعينينا القواعد. إيه القواعد؟ أن من علم موته على الشرك والكفر المتيقن هذا يحكم له بالخلود، أما من لا يعلم فهذا فوض أمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. مع إجراء الأحكام في الدنيا. أي نعم. نعم. نعم. أرى واحد أقول له قل مثلا إلى أن كما رأينا في أبي طالب قل إلى الله كلمة حج لك عند الله أبا إلا أن يقول هو على ملة عبد المطلب، خلاص. لا بالعبارة، وجاء النص بعد ذلك لما هذا قال النبي للأسف فلنك ما نبقونها عنك، لكن عرفنا هذا. فليقول على ملة عبد المطلب، نقول قل إلى الله يقول على ملة فلان علات والعزة، خلاص. نعم. نعم. شنقيطي في ايه؟ يقول في ايه؟ يقول هما مسلمان؟ نعم. شنقيطي يقول مسلمان؟ عجيب، هذا فين؟ تفسير ولا؟ شنقيطي يقول هذا، شوف كده. هل شنقيطي له كلام في أبوي الرسول الإسلاميمة؟ نعم. يقول أخونا إبراهيم له كلام في الإسلام. في أبويه النبي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال: حدثنا قبيصة حاء، وحدثنا أبو قريب قال: حدثنا عبيد بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن عبد الرحمن بن مهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن الثابت عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني وأبو نصر قال: حدثنا محمد بن طالب قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فهذه حديث واضحة في المنع. أما الحمل على أنها المبالغة في الزيارة وكثرة الزيارة هذا لا دليل فيه. نعم يعني أن المنع يكون بالمبالغة، لأننا سنقول ما حد الكثرة والمبالغة؟ أنا أقول 5 أنت تقول 6، أنا أقول 10 أنت تقول 11، ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ فزورات باعتبار النساء، هذه تزور وهذه تزور وهذه تزور. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. هذه الحديث دليل على منع المرأة من زيارة المقابر، ولو كان ذلك معروفا في عهود الصحابة لنقل إلينا. نعم. قال: باب ما جاء لو وقع من امرأة أو كذا فنقول هذه مخالفة، كما وقع من امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أتت قبرا تبكي ولدها ونهاها النبي، وقد يقع هذا باجتهاد. فعائشة رضي الله عنها لم تكن ترى منعا، عائشة كانت تجتهد أن المرأة كالرجل في هذا، هذا اجتهادها رضي الله عنها. نعم. النبي أنكر، لكن أنكر ماذا؟ أنكر الحالة ألا هو حال البكاء، لكن ما أنكر الزيارة لأن لم تأتي زائرة. هي المرأة أتت زائرة؟ المرأة لم تأتي زائرة، أتت نادبة باكية، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وانتصر. نعم. أيوة، لأنها لم تأتي زائرة، لم تأتي زائرة. أنت الآن جئت بسيارتك أوقفتها أمام باب بيتي ونزلت تشق ثوبك، أنهك عن إيه؟ أقول تعالى يا أخي أنت كيف توقف السيارة أمام بيتي يا أخي؟ هذا ليس الباب بابك، كيف توقف السيارة وأتركك تشق ثيابك؟ لا، أنا أعلم جيدا أن إيقاف السيارة هذا أنت حصل لك حالة عدم اتزان خروج عن الصبر الواجب فشققت ثوبك، أقول لا تشق ثوبك، اتق الله لا تشق ثوبك، ولا أقول لك لا توقف السيارة أمام بيوت الناس، ما أقول هذا. نعم. حتى معروف كده الناس إذا حصل لواحد مثلا زعرة وكذا طلع بموتوسيكل، أبوك مات أو أبوك ولدك عمل حادثة طلع بموتوسيكل موت بطة موت مش عارف إيه، الناس يقول تعالى ادفع، هذه يسامحونه لأن هذا ليس بقصد، لم يكن قصدا، خرج عن طوره خرج عن حالته. فهذه المرأة أيضا إنما أتت باكية ما أتت زائرة، لكن هل امرأة أتت زائرة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها صلى الله عليه وسلم؟ لكن الذين يجوزون هذا يجوزونه بدليلين، قوله فظروف أن أتذكركم الأخرة وقف عند العلة، قال العلة مشتركة بين الرجال والنساء، والثاني حديث عائشة لما قالت كيف أصنع إذا أتيت القبور ماذا أقول فعلمها، يستدلون بهذا وهو مردود عليه. أما فظروها فإن هذا للرجال دون النساء، لأنه قال لعن الله زورة القبور، وأما إذا أتيت يعني إذا مررت وليس إذا زرت، ولهذا المرأة إذا مرت بالقبر وهي ماشية فإنها تقول هذا الدعاء. نعم. قال باب نعم كم شنقيطي يعني منقول عنه، يقول إيه بقى؟ يقول نقل عنه إيه؟ وقوله تعالى وما كنا معذبين تمدح بكمال الانصاف وانه لا يعذب احدا حتى يقطع حجه المعذب بانذار الرسل او في دار الدنيا، فلو عذب احدا من غير انذار لاختلت تلك الحكمه التي تمدح الله بها، ولتثبت لذلك المعذب الحجه على الله التي ارسل الرسل معكم غير تعالى في سوره النساء رسلا مبشرين ومنذرين الا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وهذه الحجه التي بينها في اخر سوره طه بقوله فنتبع آياتك. يعني ما فيش تناقشوا لي ممكن يرمك بآيات تخرجك من الملة. نعم، هو الحقيقة كبحث واستحضار دليل قوله والرد على هذه الآيات هو يدل على باء الشيخ الواسع. أما من جهة المناقشة العلمية فالذي يظهر أنها أضعف من بيت العنكبوت، وذلك باختصار. طبعا الشيخ واحد لم يعين أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما غاية ما قرر هنا الأول حتى نتصور كلام الشيخ. كلام الشيخ هنا يقرر شيئا، أنه أبواه صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة شرط في لحوق العذاب بهم أن يكون قد بلغتهم دعوة وهم لم تبلغهم دعوة، إذ هم المنقطعون عن نظارة من قبل وعدم إدراك من بعد. هكذا عرف الشيخ، منقطعون عن نظارة من قبل، ودلت على ذلك الآيات لما قال هل تعلم ما تقول أو كذا، وذكر الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القوم ما أتوا من نذير. وأيضا يدعم هذا أيضا ما جاء في السنة من حديث جابر في الصحيحين لما قال فضلت عن بيئة بخمس لم يعطونا أحد، عطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي. ثم ذكر وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة، فالبعثة قبله صلى الله عليه وسلم كانت إلى قوم مخصوصين، أما بعثته هي التي عمت. ومعنى البعثة كانت إلى قوم مخصوصين أن الحجة لا تقام على آخرين لأنه لم يأتيهم رسول، لكن الله عز وجل قد أرسل إلى كل أمة رسولا كما قال سبحانه لكل أمة رسول. فإذا عينهم أنهم من أهل الفترة، وعليه لا يجزم لأهل الفترة بجنة ولا نار، وإنما يمتحنون. وعليه هل أبواه في الجنة أو في النار الله أعلم بذلك، لا بد من الامتحان. قرر الشيخ هذا، والدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذكر الآيات في عدم الإعذار، في الإعذار لمن لم تبلغه الدعوة. وهذا القدر قدر اللي هو القدر في ايه؟ تعريف اهل الفترة، القدر في انه لا يعذب الا ما بلغته الحجة، لقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على حجة الى ايات سمعتها منا كثيرا. هذا القدر صحيح، هذا القدر صحيح. فمناقشة ذلك من هذا الباب، هذا القدر صحيح انه لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلى بعد الامتحان لتعريف أهل الفترة، كل هذا صحيح. نأتي إلى موضع الباب والنزاع، وهو أبواه صلى الله عليه وسلم، هل نفوض الأمر فيهما بناء على أنهما من أهل الفترة ولا يعلم ذلك كما يقول الشيخ، ولا نقول كما جاء بالأحاديث. هنا ظهر ضعف الشيخ في المناقشة، ضعف مناقشة الشيخ، وهو أنه رد هذه الأحاديث الناصة على أن أبويه في النار لظنه أنها ظنية بجوار القطعي. ما هو القطعي؟ أن أبواه في الجنة لصح هذا، أن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا هو القطعي، أن ذلك خروج عما تمدح الله عز وجل به نفسه. لأنه لما أورد الأخ من احتمال هذا التخصيص قال لا، تخصيص هذا معناه أنه خروج عما تمدح الله به نفسه. ونرد هنا بأجوبة. واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أبي وأباك في النار، وهذا إذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في المسألة. قال الشنقيطي نعم إذا سلم، لكننا لا نسلم. أولا الكون الظني يعارض هذا، ونقول هذا ظني لا يعارض بل هو قطعي يفسر. اثنين، أنه قال يحتمل أن المراد بالأب العم في أبي طالب، نرد عليه إن سلم لك ذلك في أبيه فما تقول في أمه، وهو الذي استأذن ربه عز وجل أن يزور قبرها فأذن، أن يدعو لها فلم يأذن، فدل هذا على أنها مشركة، وأن هذه المشركة لا يدعى لها، ولو علم الله سبحانه وتعالى أن أبواه يكون في جنة أو يكون في كذا لربما أذن، بل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أكرمه بقول إن أبي وأباك في النار. الأمر الثالث أن الأصل في الإطلاق أنه أبوه، ولا يأتي ينتقل إلى العم إلا بالقرين، مثل ما ذكر كل الآيات هذه، فإن كل الآيات تدل على أن الأب ليس هو الأب المعروف، وإنما هو العم. الأبوة بإطلاق في إبراهيم عليه السلام لنا هذه معروفة في الأجداد وكذا، فيطلق على الجد الأب، ولهذا قالوا رجحوا به أن الإخوة لا ترث مع الجد، إلحاقا للجد بالإيه بالأب في هذه الآيات. أما أنها تعارض ما تمدح الله عز وجل به فلا تعارض، حتى نبعث رسولا، وإن أبوي صلى الله عليه وسلم لا يعذبان إلا بعد الامتحان، غاية ما هنالك أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأمر الذي بعد ذلك كما أطلع النبي على ما حصل لعمر بن لحي وأنه في النار، هل نقول عمر بن لحي هذا من أهل الفترة أيضا لأنه كان في انقطاع عن النظر قبله وفي انقطاع عن كذا، يعني إيه جلب الأصنام، جلب الأصنام زي عبد الأصنام، يبقى أيضا نقول إن جزم عمر بن لحي هذا لا ما يصح. فإن قلت لا أطلع الله عز وجل النبي على عمرو بن حي بوحي، بوحي نقول وأطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه بوحي أيضا، فلا يعارض هذا ما تمدح الله به نفسه، إذ القاعدة موجودة، ولا يعكر على القاعدة، لأن القاعدة لا يتنافى معها أن يعذب الله من رسب في الامتحان، إنما يتنافى معها أن يعذب الله بلا امتحان. في فرق أن يعذب الله بلا امتحان وبين أن يعذب الله بعد الامتحان، فما أحد قال إن الله سيعذبهم من غير امتحان، فنقول هذا يتعارض مع قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، لكننا نقول هو عذب بعد الامتحان، لكن كما أطلع الله عز وجل نبيه بوحي على أشخاص، أطلع الله عز وجل أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي على هؤلاء الأشخاص. فالنص واضح، ولا نعارض الظني بأن نقول هي السنة تفسر القرآن، وإلى معروف هذا، يعني هنعود إلى قاعدة بقى الاستدلال لابد أن يكون بقطعي اللي هو المتواتر، يعني لا ما هو بلازم يكون متواترا، بل الحديث الأحاد يفيد أيضا العلم كما يفيده المتواتر، وإن كانت دلالة المتواتر أعلى من دلالة الأحاد، لكن يفيد هذا. ولهذا احتاج الشيخ إلى مثل هذه القواعد الحقيقة التي هي أصغر من قدره رحمه الله الذي معروف بتبحره ومعرفته لهذا، فاحتاج إلى أن يقول هذا ظن وهذا قطعي، احتاج إلى أن يقول هذا يعارض ما تمدح الله به نفسه في قوله وما كنا معذبين، ولهذا ما رد على حجة الأخ في التخصيص إلا لما قال إيه إلا بقوله هذا يتعارض مع ما تمدح الله به نفسه. نقول ما يتعارض، وهل تعذيب الله عز وجل لمعينين بعد الامتحان لما رسبوا هذا يتعارض؟ إن كان يتعارض خلاص فالتخصيص لا يعارض هذا، إنما يعارضه أن يعذب الله عز وجل بلا إبلاغ وبلا امتحان. ولهذا حتى الذين يقولون بعدم الإعذار ما يتنازلون عن الامتحان، آخر ورقة في رسالة الشيخ إسحاق اللي هو يعتبر أكثر من تكلم بالإعذار في عدم الإعذار، آخر ورقة وقف يحذر قال ومع ذلك نقول من لم تبلغه الحج فهذا وإن جرت عليه أحكام فضائل إلا أن رحمة الله عز وجل والآيات والنصوص وكذا تقول بأنه لا يعذب إلا بعد الامتحان. لكن مشكلتهم أنهم جعلوا المسلم الأصلي كالمشرك الأصلي في مسألة الامتحان، يطلعوا من الإسلام ويمتحن، ولو فرقون بين المرتد الذي ما ورد دليل بامتحانه أصلا إنما المرتد هذا ارتد على الإسلام يعني دخل النار خلد فيها خلاص يمتحن ليه؟ إنما الامتحان لمن لم تبلغه الدعوة، وهذا بلغته الدعوة لكن ما بلغه العلم في مسألة فرق بين هذا وذاك. فإذا يعارض النص المقرر معذبين حتى نبعث رسولا يعارضه أن نقول إن الله يعذب بلا امتحان، أما أن يعذب أناسا مخصوصين ثبت ويبدل بعد الامتحان. وبهذا تجتمع النصوص كلها، ألا وهي أن أهل الفترة وهم الذين في انقطاع عن نظارة سابقة وعدم إدراك لنظارة لاحقة أن هؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون يوم القيامة فيبعث الله إليهم رسولا. ولهذا لما عكروا عليه استدلاله بالتكليف رد، ورد أيضا صحيح بأنه يقع هذا تكليف مخصوص يوم القيامة، والآيات التي استدل بها استدلال صحيح. يعني كل هذا استدلال الشيخ والقواعد في في في في في العمومات المتفق عليها صحيح. يبقى التعارض، يبقى موضع النزال، وهو هل أبواه صلى الله عليه وسلم يختصون بحكم من أهل الفترة؟ له أن يرد، يقول لا ما يختصون، له أن يرد، لكننا نقول هم كأهل الفترة ها يمتحنون، لكن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنهما في النار، فقال أبي إن أبي وأباك في النار مثل ما قال عمرو بن الحي في النار، مثل ما قال يعني مما أطلعه الله عز وجل عليه، فلا يعارض. كيف يقال ظني؟ كيف يقال ظني؟ ما يقال ظني، يقال هذه سنة تفسر القرآن، سنة تفسر القرآن. إذا كان فهم السلف يفسر القرآن تفسيرا نقبله، كيف بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ كيف بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ وأما إطلاق الأب على العم وكذا ده مبحث ثاني، وإلا فالأمة لم يأذن الله عز وجل له في ذلك. فالحاصل أن هذه النتيجة نتيجة ضعيفة، وإن كان الشيخ في تقعيد لقواعد كثيرة في الرد هذا طبعا تقعيد قوي، وإحنا استفدنا منه في بيان أهل فترة وهل كانوا أهل فترة أم لا، وطبعا دي فيها نزاع أيضا بين العلم هل دول كانوا أهل فترة أو ليسوا بأهل فترة، ورده جيد أصلا في هذا الباب، في هذا الباب، وهو الراجح أنهم كانوا أهل فترة وهم في انقطاع من هذا وذاك لتنصيص القرآن. ألف لام ميم تنزيل كتاب من رب العالمين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبل، وقوله الواضح صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، بعثة النبي للناس كافة. أما كون الناس يتعبدون فهذا مما ورد وكانوا عليه زي الحج والعمرة وكذا كذا كان مما، لكن هل ثبت به وجوب الحج والعمرة لأنه من دين إبراهيم؟ أم الحج فرض في العام التاسع؟ فرض في العام التاسع نعم، كان يلزم تحط كيف ملة إبراهيم التوحيد وهو عليها، لكن الشرك الذي ترتب عليه ثواب وعقاب اللي هو التكليف، تكليف كيف يقع قبل نبي؟ احنا مش بنتكلم في المعرفة، مش بنتكلم في المعرفة، احنا بنتكلم في التكليف. يا اخي يا شيخ محمد انتبه انتبه، الذي كان على دين ابراهيم عليه السلام وكذا هذا ما نعارض، نقول هو ما كان على دين ابراهيم اللي هو التوحيد. السؤال بقى المش الذي ترك هذا ها وهو مشرك في الظاهر، هل هذا سيعذب في الاخره بلا امتحان؟ ان قلت نعم فقد عرضت الايه وكنا معذبين، وان قلت لا يعذب حتى يمتحن قلنا اذا اعذر لعدم البلاغ. وما كفاه البلاغ الاول؟ لو كل بالبلاغ الأول لعذب حتما، كما كل ببلاغ النبي فعذب حتما، لما جاءه النبي صار التبليغ حتما، هنا يبقى خالف يبقى يعذب في النار لا يمتحن صح. لكن هذا عرف منه التوحيد، عرف منه الشرك، عرف كذا، ألحق الوصف الدنيوي به، فلهذا من كان على دين إبراهيم قلنا موحد، من كان على دين إبراهيم قلنا مشرك. أما الأسماء الشرعية المترتبة على التكليف والثواب والعقاب فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه وحصول هذا البلاغ لهم، فإما أن يبلغه فلا يمتحن وإما ألا يبلغ فيمتحن. يبقى في فرق بين الوصف الدنيوي وبين الوصف الشرعي الذي يترتب عليه التكليف الثواب والعقاب والذي به كذا. هذا عرفناه من شرعنا، ولذا احنا ما عرفنا الذبح وكذا وكلفنا بهذا إلا من شرعنا، ما عرفنا التبرك وكذا إلا من شرعنا. كل أبواب التوحيد والشرك التي نلزم بها الأمة من شرعنا من شرعنا من شرعنا من شرعنا. ونقول والنبي ما خالف الأنبياء من قبله، لكن عرفنا الإلزام بما كان عليه الأنبياء من الشرع، وعرفنا لزوم هذا التكليف من الشرع، ولهذا جاءت هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في لذات أنواط لما قال قلتم الذي نفسي بيده، هم ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يعرفون أنهم لو جعلوا ذات أنواط يبقى إن هذا يلحقهم بالإيه، أن هذا الفعل شرك، حتى علمهم النبي سجود معاذ إلى آخره من هذه الأشياء التي ظلت تتعلم شيئا فشيئا. إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان في وثن يعبد أكان، إلى حكم دي عرفناه من إيه، لما عرفناه من شريعتنا. وجاءت المسميات الشرعية بترتب عليها ثواب العقاب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأوصاف الدنيوية فنعم، فمن كان على دين إبراهيم هذا موحد، من كان على غير دين إبراهيم هذا مشرك. طيب أنت يا مشرك الآن الذي ما أدركت نبيا قبلك، وكان نبي بعث إلى قومه، ولم تدرك النبي الذي بعدك، ما حكمك؟ النصف، النصف. أما الدنيا فأنت على الشرك، وأما الآخرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان مكلف بدين إبراهيم فقد بعث الرسول، قد بعث الرسول، وبالتالي لماذا الامتحان وقد بعث الرسول؟ ألا وهو إبراهيم، ألا وهو نوح قبل إبراهيم. لكن به عرفنا الأوصاف الدنيوية، أما ما يترتب عليه بقى العقاب هذا بالبلاغ. نأتي إلى المسلم اللي هو بيت القصيد، وإلا هذه قد لا نختلف فيها حتى معهم. نأتي للمسلم بيت القصيد اللي هو بقى عرف التوحيد وعرف الشرك ولا يدعو غير الله ولا كذا ولا كذا، لكن خافي عليه النذر، خافي عليه النذر، خافي عليه مسألة الذبح، خفي عليه مسألة ذات أنواط، خفي إلى آخره، يعني خفيت عليه مسألة ويعرف التوحيد والشرك وكذا وكذا إلى آخره، خفيت عليه هذه المسألة. هل يعرفها بعقله وفطرته وبما كان عليه الأنبياء أو كذا، أو بما كان عليه النبي مما لم يبلغه وبالتالي يعذر، أو لا يعرفها وبالتالي يعذر؟ هم بقى وقفوا في مرتبة بين المرتبتين. قال هو لا يعرفها فيمتحن، لكنه ينتقل من الوصف الإسلام إلى وصف الشرك لكونه أتى بفعل الشرك، ولم يفرق بين قاعدة العين والمعين اللي هي الخاصة بالمسلم وليست للمشرك. ولهذا فهذا الذي من الفترة، ولو لم تبلغه رسالة من قبل إلا أننا نصفه بأنه مشرك، مش حاجة اسمها نوع وعين، إنما النوع والعين عندنا في المسلم ليه؟ لثبات عقد الإسلام القطعي له، فلا نخرج عن هذا الإسلام القطعي إلا بقطعي، القطع هذا ما عندي قطعي. فلهذا فرقنا بين النوع وبين العين، ونفس رئيسهم وهو ابن عبد الوهاب يفرق بين النوع وبين العين، ورئيسهم الأكبر من هذا ابن تيمية يفرق بين النوع وبين العين، ونبيهم صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام الأمة يفرق بين النوع وبين العين. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وفرق بين أن يقول هذا إنسان ويعتقد، وبين أن يقع من بعض الأفراد قد يكون لوجود منع يمنع الإلحاق، إلحاق الحكم بالمعين، واخد بالك؟ وهكذا. فبهذا لا تتضارب النصوص وتكون النصوص في معين واحد، اطرح ما شئت. لكن هو الشيخ رد أجوبة سريعة فين على من طرح، بس هذه الأجوبة كون أن نقول هذه أدلة ظنية، لا يا شيخ، هذه يفسر أعظم ما يفسر بالقرآن، أعظم مفسر بالقرآن. الأمر الثاني أن هذا التخصيص يقتضي منع تمدح لا، يعني أنت بتمنع حتى لو ورد قطعي، لأن لو ورد حتى قطعي يبقى يمنع التمدح. يعني لو كان هذا نص متواتر عندك أيضا يمنع التمدح، لأن التمدح عند الشيخ هنا يقتضي أن تبقى تلك النصوص على عمومها، فلو خصصنا يبقى عرضنا. طب مع ذلك أنت انتقلت بقى من الظن، مسألة ظن معناه أن حتى لو قطعي هيدل على هذا، لكن نقول حتى الأحاد. ليه الشيخ يورد كلمة أحاد أصلا؟ الإيراد ده غريب، الإيراد غريب، هو الشيخ نفسه في مواضع يرد هذا، هذا ده يدل على إيه؟ يعني شوية ضعف في هذا الرد فالتج الى بعض هذه القواعد. انما انا ما اجيبش على لساني ابدا، انا كسالة دي ما اناقش ما اجيبش على لساني ابدا كلمه احد دين، ما اجيبش على لساني ابدا وانا برد عموم قران افسره بسنه خاصه اقول احد. الكلام ده لو انا عندي بقى ايه خصوص قران وعندي خصوص سنه، وانا عندي القاعده لا تتعارض نصوص القرآن مع نصوص السنة، أو أقول كده لا تتعارض نصوص القرآن مع نصوص السنة حتى ولو كانت هي إيه؟ أحد لا تتعارض، أو مرجع إلى قاعدة من قاعدة الترجيح. أقول أرجع إلى قاعدة من قاعدة الترجيح حينئذ، لكن ما أقول أحد أبداً. كلمة أحد دي ما تجيش على لساني. كلمة أحد ده بس في نوعية الخبر. متواتر وأحد كتصنيف أما من جهة علم عمل فأنا لا أفرق بين أحد وإيه؟ وبين متواتر. إن كنت أنا كتقسيم للحديث من باب التسهيل على طلبة العلم وبيان أنواع الخبر عن رسول الله، فمن الأخبار ما رواه الجمع الغفير الذين تحيل حاجة التواطؤ مع الكذب، ومن الأخبار ما انفرض بها الواحد فليطول ترد أم لا، ومن الأخبار ما انفرض بها الإثنان في إحدى الطبقات فلترد أم لا، ومن الأخبار ما انفرض بها الثلاثة فلترد أم لا. بس هذا ليبين أحكام المتواتر والأحاد. أما من جهة علم وعمل ما أريدش بي أبدا، لا أفيدها. فالشيخ أوردها. نعم هذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم. ومر معنا في صحيح السيرة النبوية الشيخ الألباني فسر هذا التفسير وقال هذا لما كبرت يومها، لما لأن كنت أنا أقول هذا القول الحقيقة بناء على فهم النصوص، فلما الشيخ قال هذا الكلام قال فإن الله عز وجل أخبره بهذا، أخبره وأوحى إليه بهذا الأمر، وإن لم يأتي نص كما نحن نجزم في الذي قال لا إله إلا الله وكذا، أنا أقولها على حال لم يتمكن فيها من العمل، اللي هو التأويل الصحيح الذي توافق مع النصوص الذي لا ترده النصوص. نعم لا دي بقى يعني دي توسع شوي، لانه هو جاي من شنقط يعني مليان وقعد مليان مليء. الشيخ معروف لا هو الشيخ بحقه محققين دي صعبة يعني دي صعبة، لكن نقول سبحان الله يا عادي يعني هذا وارد والله اعلم، يعني نقول الله اعلم هذا ما ظهر لنا من اجتهاد، لكن نقول الله اعلم يعني، ولا الشيخ طبعا مش سهل. نعم جاءت باللغة بعكس ما هو يقرر الشيخ يقول أبي، وغني يقول عمي لابد من دليل آخر، الله عز وجل يقول أبي ويأتي باللغة العرب ويقول أبي. صح دي فيها بعد احنا خدناه أمس في اقتضاء الصراط المستقيم، واحنا طبعا ينزه العلم أثبت هذا، بس ممكن واحد يلجأ له من غير اختيار وأشار إليه الشيخ الإسلام أمس فهو بيتكلم عن اختلاف التنوع والتضاد، ان اختلاف التنوع كان هو البوابة لتفرق الأهواء وحدوث حدوث البدع وكذا. ازاي؟ الأمور سهلة بيني وبينك، واخد بالك؟ يعني تقرير العامة أب مش العامة أب وكذا دي سهلة، لكن جرتنا المسألة أخرى صار فيها حق وباطل، فصرت أنا بهذا الذي كان يسعنا في أول المسألة إلى تعصب لما لا يسعنا، وثم قد يتوسع الامر الى ما هو كفر من. عشان كده هو قال في الاخر قال ما تناقشوش، اصل ممكن يطلع لك ايه تخرجك من المله، واخد بالك؟ ان ممكن انت بترتب حاجه على حاجه حاجه على حاجه الى ايدك هتطلع ايه في النهايه انت بتنكر السنه، لا ده انت بتنكر القران، من اللوازم اللي هي كان مفتاحها ايه سهله. فشيخ الاسلام قال انه سبحان الله، حتى بعض اخونا محمود بيقول ده في الخلاف الاول اللي هو اللي كل اصحابه مذمومين، إن قال إن الاختلاف ده اللي هو التنوع اللي هو ممكن تكون اختلاف، إن العبارتين صحيحتان في الدلالة على معنى، لكن أنت تمسكت بعبارة وتمسكت بعبارة وإحنا ما فيش خلاف بيننا، لكن حصل نوع إيه؟ شدة في النقاش فجعلتني أتوسع في إثبات كلامي وأنت تتوسع في إثبات كلامك، فجرنا إلى ممنوع، فبدأ الممنوع ينجر حتى وقع الاقتتال، قال كده حتى أدى إلى سفك الدماء وإلى البغضاء وإلى الشحناء. وهو كان في أصله إيه؟ اختلاف تنوع. فممكن تكون المسألة سهلة، ممكن تكون مسألة سهلة زي مسألة الإعذار يا أخواني وخلافه. ما هو يعني احنا بنقول مثلا الإعذار وعدمه مسألة محل الشهاد مثلا بين العلماء، من يقول منهم فضلت تتوسع إلى وصلت إلى إيه، إلى استدلال بقواعد حتى الذين يرون عدم الإعذار من العلماء ما يقولون بها، وصلت إلى أنه من لم يكفر هذا المعين فهو كافر. شوف وصلت إلى إيه، وأنا سأعطيك بقى باللوازم تكفير ابن عثيمين وتكفير الألباني وتكفير مقبل وتكفير الشنقيط وتكفير كل هؤلاء بقى، طالما انك وصلت لهذه القاعدة. فإذا ممكن تكون المسألة يسعون الكلام فيها، أو الكلام فيها هادئ، أو حتى الكلام فيها لا يخرج أحدنا من دائرة السنة إلى كذا، لكن قد يصل إلى التقاتل والشحناء والبغضاء، ويصل إلى فك الدماء، ويصل إلى أن أكون أنا من أهل الهوى أو أنت من أهل الهوى، خد بالك. فيتعصب كل منه، ولذا يقول الشيخ إبا يا سلام هنشوقكم برضه عشان تعرفوا ان الكتاب اللي بيمر بتدفعوا الثمن. شوف بيقول ايه بقى الشيخ، بيقول يعني معنى كلامه فيترقى المختلفان في هذا او الفريقان حتى يرد كل منهما الحق الذي مع الاخر، هذا واحد. اثنين، ثم يزداد استدلالا بالباطل. شوف بقى العصبيه هذه ادت الى ايه، لأنه هو رد الحق اللي معليه والتاني رد الحق، ما أنا ما اضطرور ترد الحق اللي معك، ما أنت بقاء الحق هذا بيهدم ما عندي من باطل معين، فلا بد أن أرد الحق عندك وأنت ترد الحق عندي، وبعدين نزداد في الباطل. أنا رددت حق أو مدور أبحث عن قاعدة ولو كنت أنا غير مقتنع به، صححت الحديث وهو أصلا ضعيف عندي في مواضع أخرى، لكن أنا مضطر صححه هنا، أو ضعفته أنا صححته في مواضع أخرى أنا مضطر ضعيفه هنا. أنا استدلت بقاعدة مثلا ضعيفة عند الأصوليين، خلاص ضعفتها كثيرا استدلت بها الآن، أبدأ أنا مع رد الحق اللي عندك أبدأ أنا أضع لبنة من باطل مع لبنة من باطل مع لبنة من باطل، في النهاية بقى أنا بقيت خارجي، بقيت مرجئي، بقيت جبري، بقيت حزبي، بأي حاجة بقى. هذا نتيجة إيه بقى؟ نتيجة إنه النقاش من أوله ما كان ما أخذ حجم المسألة. وعشان كده مسألة مثلا العذر، أنا مثلا لا أرى فيها أبدا خلافا من كتاب رب وسنة نبيه، أنت نفسك لا ترى فيها خلافا ترى من كتاب ربك. أنا سأسند كلامي إلى السلف وإلى الآيات المنصوص بفهم السلف، وإنت لو الله عندك إسناد هذا إلى السلف فهذا قولك وهذا قولي، وما في إشكال في هذا الباب. لكن أنت تبدع وتجعل مسائل السنة ومسائل بدعة وتجعل مسائل تكفير وإيمان ثم تكفر وكذا، هذا كله وقع بسبب إيه؟ بسبب الشطط، حتى وصل إنه لا يصلي خلفك. هذا الذي جرى وحصل، هذا الذي جرى وحصل. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.